فائدة القرآن الكريم وآيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم، كما قال نبينا الكريم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، وقوله صلى الله عليه وسلم إن من أكثر الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حفظته يصلى الله. فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي، قارئ إذاعة مصر والعالم الإسلامي، ونبت البيت القرآني الطاروطي الشرقية، يتلو علينا من آيات الله البينات، سائلين الله تعالى له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته، فليتفضل مشكورا مقبولا. Thank you. عليك يا ابو علي. عليك يا شيخ محمد ان شاء الله العظيم. عليك يا ابو علي. انت بقى تعب ودينا خليك مع الرحمن. ولا تطيعوا جميل محمد. جدا يا شيخ محمد تعليق. Thank you. ورب المغفرة فبأي آلاء تلاها علينا ذلكم الكروان الذي أمتع الأذان وأسمع الأذان فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروطي قارئ إذاعات مصر والعالم الإسلامي ونبت بيت القرآن الطاروطي الشرقية. نقلناها لحضراتكم من الهندسة الإذاعية الحاج سليم المهر المقيم بصف زيد ومكازم فراشة الكبرى والإنارة الحاج محمود عبد العاطي بالطيبة ومقدم واجب الضيافة مؤمن أنيس الفكهاني بن خالد.